فينحرها ويذبحها قضاء، وإذا كانت غير واجبة فإنها تنتهي بانتهاء وقت الذبح، فيفرق في وقت الذبح بين الأضحية الواجبة والأضحية غير الواجبة. وأصح القولين والعلم عند الله في نظري أن الأضحية واجبة، وهو مذهب الحنفية، ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة. قال في الفائق: إنها الأقوى نظرا، وجمهور العلماء على استحبابها. والدليل على وجوب الأضحية قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فإن قوله وانحر أمر، والأمر للوجوب. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين كما تقدم معنا في حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فهذا الحديث يدل من وجهين: الوجه الأول من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، فأمره بالبدل وألزم به، وهذا أمر والأمر للوجوب. ثانيا أنه قال: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فأمر بالأضحية فدل الأمر على وجوبها. فهذا يدل على أن الأضحية واجبة، وهو أقوى القولين في نظري والعلم عند الله. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. يقول المصنف رحمه الله: باب الأضاحي. جمع الأضاحي لاختلاف أنواعها، من بهيمة، لأنها من بهيمة الأنعام، تكون من الإبل والبقر والغنم، والأفضل للإنسان أن يضحي بأكثر من شاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، فكأنه يشير إلى الأفضلية في الأضحية، أن الأضحية الأفضل فيها أن تكون بأكثر من شاة، لكن الواجب على الإنسان شاة واحدة تجزي عن وتجزي عن أهل بيته، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنها كانت تجزي عن الرجل وأهل بيته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الكبشين: اللهم هذا منك ولك وتقبله من محمد، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فجعل الشاة عنه وعن أهل بيته. وأهل بيت الإنسان زوجه وأولاده، ولا يشمل ذلك إخوانه وأخواته وقرابته الآخرين، فإن الآل قد تطلق بالمعنى العام وقد تطلق بالمعنى الخاص والأخص، المراد منها خصوص القرابة هنا، وهم زوج الإنسان وأولاده. وأما بالنسبة للبيت الواحد إذا كان فيه الأخوان أو الثلاثة الإخوة، فكل واحد منهم يضحي عن نفسه، لأنه منفرد بأهل بيته كما ذكرناه. فأما إذا كان رجلا وله أولاد، وهؤلاء الأولاد لم ينفصلوا عنه بأهل وذرية، فإنه تجزي عنه الأضحية الواحدة وعن أهل بيته. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. يقول المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية الأضحية، وهذا من السنة الفعلية. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، مثنى كبش، وهو من الضأن، وقوله بكبشين أملحين، أملحين، الأملح كما ذكر المصنف رحمه الله أنه المختلط البياض به فيه بالسواد، وقال بعض العلماء هو الأبيض الخالص، وهو قول بعض أئمة اللغة كابن الأعرابي، وقيل الأبيض الذي تشوبه حمرة تكون فيه حمرة تخالطه الحمرة، وقيل الأبيض الذي يتخلله السواد. والفرق بين هذا القول الرابع والقول الأول أن القول الأول قيل إن البياض فيه أكثر، والقول هذا يتخلله السواد، يعني يكون في خلله، في خلل الصوف السواد، ولا لا أن السواد ظاهر. وقيل إن المراد بكونه أغبر الأبيض الخالص الذي لا يشوبه شيء، لأنه هو المملوح، أن الملح يشبه بياض الملح الذي لا تشوبه شائبة، وهو قول الأصمعي. وذكر الماوردي أنه هو الذي يرعى في سواد ويأكل في سواد، وهذا فيه حديث ضعيف. ولكن الأربع الأقوال الأول هي المشهورة عند أئمة اللغة رحمهم الله. وهذا التفسير الإدراج المذكور الذي ذكره المصنف تفسيرا وليس من قول الصحابي بما ذكره أنه المختلط بياضه بالسواد، وأيا ما كان هذا كله محتمل. إن قلنا إنه الأبيض فضحى بالأبيض الخالص فهذا يحتمله لفظ الحديث، وإن قلنا إنه المختلط بالسواد يحتمله، وإن قلنا إن يختلط به السواد وأن يختلط بالسواد ويكون البياض فيه أكثر يحتمله الحديث، وإن قلنا إنه الأبيض الذي تشوبه الحمرة فهو يحتمله الحديث، لأن هذه كلها تفسيرات أئمة اللغة، والمرجع في تفسير هذه الألفاظ إلى قول إلى أهل اللغة. فما دام أنه تحتمل اللغة فكل هذا إذا ضحى به الإنسان فهو من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلة التضحية بهذا اللون من البهائم الأبيض. وهل يطرد هذا في بقية أنواع البهيمة؟ هذا محتمل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب البياض حتى في اللبس، كما في الحديث الصحيح في اللبس حينما قال إن خير ثيابكم البيض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. قال رضي الله عنه أرضاه: ضحى بكبشين أملحين أقرنين. أقرنين فيه دليل على أفضلية أن يكون الكبش له قرن، أقرن وهو الذي له قرن، فهذا أفضل. والكبش الأقرن يزيد في ثمنه القرن، لأن القرن ينتفع به ويرتفق به، ولذلك اختيار الأقرن أفضل في الأضحية. نعم. ذبحهما بيده. ذبحهما بيده في دليل على سنية أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه. وكل العبادات التي لا تتعين والقرب والطاعات الأفضل أن يتولاها الإنسان بنفسه، مثل الزكاة، إذا أراد أن يخرج الزكاة لا يتعين عليه أن يخرجها بنفسه، فيجوز أن يخرجها بنفسه وأن يخرجها بتوكيل الغير. فإذا كان يجوز أن يخرجها بنفسه بتوكيل الغير فالأفضل أن يخرج بنفسه، لأنه إذا أخرج الزكاة بنفسه كان هذا أعظم لأجره وأتقى لربه وأبرأ لذمته، فالأفضل أن يتولى بنفسه. وهنا الأضحية واجبة، فلما يتولى بنفسه الذبح ويطبق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولا أعظم لأجره، لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم لأجره لأن فيه كلفة ومشقة على الإنسان، وثواب الإنسان على قدر النصب والتعب، وفيه كذلك أيضا إبراء للذمة، لأنه يطمئن الإنسان على الأداء هذا الواجب على الوجه المعتبر، فيحتمل أنه إذا وكل الذابح من يذبحها أن ينسى التسمية أو يتساهل فيها، وقد يتركها والعياذ بالله عمدا كما هو صنيع بعض الفساق. فإذا لا يستطيع إنسان يبرئ ذمته إلا بتولي العبادة بنفسه، فتولاها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كمال في العبودية لله سبحانه وتعالى.

فوضع عليه الصلاة والسلام رجله وقدمه على صفحة الكبش اليمنى، وهذا أرفق ما يكون عند الذبح وأمكن للذابح، ثم يمسك برأس الكبش ويكون منحره ما بين قدمه وكفه وفي الموضع المعتبر للذبح، فهذا أرفق في البهيمة. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الرفق بالحيوان في كل شيء، ومن ذلك الرفق به عند الذبح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا كله مفرع على قاعدة الإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث. فهذا يدل على أن السنة الرفق بالحيوان. ولما رأى ابن عباس رضي الله عنه رجلا قد أضجع البهيمة ليذبحها وهو يحد السكينة والبهيمة تنظر إليه، قال: ماذا ينتظر؟ أيريد أن يقتلها مرتين؟ لأنها تراه فتفزع ثم بعد ذلك يقتلها، فيكون كأنه قتلها مرتين. وهذا يدل على أن السنة الرفق بالحيوان والمعاجلة بالذبح وعدم التأخر. ومن الرفق أن لا يذبح البهيمة أمام البهيمة الأخرى ما أمكن، فإن هذا أرفق وأيسر، إلى غير ذلك ما ذكره العلماء والأئمة من عدم مخالفة سنة الرفق في الذبح. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يحد الشفرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته، وهو ما يذبح به من سكين أو خنجر أو نحو ذلك من الآلة الحادة، أنها تكون حادة. وقال في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لها: هلم المدية، أي السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر. وفيه كلام، لكن متنه صحيح، أن المدية أو السكين التي يريد أن يذبح بها ينبغي أن تكون موحية وأن تكون أرفق بالحيوان، فلا يكون فيها كل وضعف، فهذا يعذب الحيوان عند الذبح. وقال رضي الله عنه: نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة.